وقل جاء الحق وزهق الباطل. إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما شفاء هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن